سلم أن تمر سلم أن تمر الحائض من المسجد ما في نهي بجلوس المرأة الحائض بالعكس في ناولين الخمرة من المسجد. نعم. قالت إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. جزاك الله خير. وبعدين عندنا الحديث الثاني. بس في المسجد لما حاضت الله يهديك. الله يهديك. حيضتك ليست في يدك. شو شايف حيضتك ليست في يدك بالنسبة للمسجد؟ اسمع يا شيخ الله يهديك. الله يهديك. امين. انا خلاص كلامي. طيب حاضر. ولا انا اشكر ولا انت. الله يجزيك الخير يا شيخ. الشكر بيبون الزين يعني. الله يبارك. انا شايف ما شاء الله. لقيت في سوداء. الله يخليك. أنا أحكي لك الحديث الثاني وهو جواب ما يدور في خلدك وفي ذهنك. وهو عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال عليه السلام لها اصنعي ما يصنع الحاج غير لا تطوفي ولا تصلي. نعم. منع من دخول المسجد؟ ما منع. بس هذا مش خاص في الحج. ليش خاص؟ شو اللي خصصه؟ لأحكام الحج. وين النص المعارض له لحتى نقول هذا مخصص؟